وقلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاوض بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه هي الحلقة 14 من مقرر التوحيد لطلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. تناولنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بالميثاق الذي أخذه الله جل وعلا من بني آدم حينما استخرجهم وأشهدهم على أنفسهم وشهد غيرهم عليهم. وذكرنا أن في المسألة قولين، وذكرنا الأحاديث الدالة على الميثاق، وفيها أن الله جل وعلا علم أهل الجنة وعلم أهل النار، وقال: خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي. ومعنا في هذه الحلقة مسألة مهمة، وهي مسألة علم الله تعالى بأهل الجنة وأهل النار وأعمالهم. الله جل وعلا هو خالق الخلق كلهم، ومن ضرورة ذلك أن يكون جل وعلا عالما بهم وبأعمالهم ومآلهم، ومن ضرورة ذلك أيضا أن يكون جل وعلا قادرا عليهم وعلى أعمالهم. يقول جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويقول جل وعلا: إن الله بكل شيء عليم. ويقول: وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، ولا ينسى. يقول جل وعلا: وما كان ربك نسيا. والنسيان الذي أثبته جل وعلا لنفسه في قوله نسوا الله فنسيهم يراد به الترك، لأن النسيان نوعان، نوع ينتج عن عدم التذكر بما مضى، وهذا هو المنفي في قوله وما كان ربك نسيا، ونوع ينتج عن العلم والترك قصدا، وهو المذكور في قوله جل وعلا فنسيهم. فالله جل وعلا خلق هذا الخلق وعلم أعمالهم وعلم أحوالهم ومآلهم، ولذا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني كيف يتصور أنه يخلق الخلق ولا يعلمهم؟ فالذي يصنع الشيء لا بد أن يكون عالما به قادرا عليه، وإن لم يكن كذلك فهو لم يصنع. والله جل وعلا خلق الخلق كلهم، فدل هذا على علمه جل وعلا بهم وعلى قدرته عليهم. ومن ذلك علمه جل وعلا بأهل الجنة وأهل النار. أخرج الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو من النار، هذا هو الشاهد معنا في هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية وسعيدة، هذا هو الشاهد، وهو دليل على علم الله جل وعلا بهم. فإن قلت من أين أخذ من أن الله جل وعلا علمهم، قلت أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد كتب الله، والكتابة إنما تكون بعد العلم، والكتابة إنما تكون بعد العلم بالشيء. فهذا دليل على أن الله جل وعلا علم أهل الجنة وعلم أهل النار. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا صلى الله عليه وسلم سألوه أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، يعني هل إننا إذا مكثنا على كتابنا وتركنا العمل هل سيصير أحدنا إلى ما علم الله به، هل يسقط العمل، أن هل العمل مؤثر أو غير مؤثر في مسألة دخول الجنة والنار مع علم الله جل وعلا بذلك؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، وأنت لا تعلم من أيهما أنت. فإذا كنت لا تعلم من أيهما أنت فواجب عليك حينئذ الاستجابة لرسل الله جل وعلا، فتستجيب لهم لأنهم أمروك وهم الذين أخبروك بأن ربك جل وعلا قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار. فهنا مسألة، وهي هل علم الله تعالى بالعباد ومن يدخل بأعمال العباد ومن يدخل الجنة ومن يدخل النار يكون حجة للعباد في ترك العمل؟ يعني هل هذا العلم حجة في ترك العباد للعمل الذي أمروا به؟ الجواب ليس هذا حجة. لماذا؟ لأن الله تعالى طوى علم ذلك عن العباد. الله جل وعلا طوى علم من يدخل الجنة وعلم من يدخل النار عن العباد، فهم بهذا جاهلون، فهم لا يدرون من أي الصنفين هم. والله تعالى أعطى لعباده قدرة على أعمالهم ومشيئة واختيارا وأمرهم ونهاهم، فلو كان علم الله جل وعلا حجة في ترك العمل لكان في الأمر بالعمل أمرا بما هو عبث، والله جل وعلا منزه عن العبث، فكيف يأمر بما لا ينفع؟ فعلم العباد ينفع العباد ويضرهم، فعمل العباد ينفع العباد أو يضرهم، فإنهم عملوا بطاعة الله نفعهم ذلك، وإنهم عملوا بمعصيته لم ينفعهم ذلك بل ضرهم. وحينئذ فإننا نقول إن علم الله جل وعلا بمآل العباد وبكونهم في الجنة وكونهم في النار لا يسقط العمل، لا يسقط العمل ولا يكون حجة لمن ترك العمل. ومما يدل على عدم تأثير علم الله تعالى بأعداد أهل الجنة وأهل النار ما أخرجه مسلم في صحيحه عن زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء سراقة بن مالك فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا،

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، يتذرع بهذا من يتذرع، أعني بإسقاط التكاليف ودعوى أن علم الله جل وعلا حجة لهم، يتذرع بها المتساهلون المتحللون من الشرائع. وهؤلاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إذا اعتدي على أحدهم فإنه لا يقول بعلم الله جل وعلا بما يكون، وإنما يطلب حقه في هذه الحياة الدنيا. أما إذا جاء أمور الآخرة وجاء أمور العبادات التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ادعوا أن علم الله جل وعلا بأهل الجنة وأن علمه بأهل النار دليل على أنه لا قدرة لهم على عمل إلا ما علمه الله، فحينئذ يخالفون ما أمر الله جل وعلا به وما أمرت به رسله عليهم الصلاة والسلام، فيتركون الأوامر ويفعلون المناهي احتجاجا بهذا العلم السابق. وهذا بإجماع سلف هذه الأمة ليس حجة على أحد، لأنه لو كان حجة عفوا ليس حجة لأحد لو كان لأنه لو كان حجة لأحد لبطلت بذلك الشرائع، فلم يحتج الناس حينئذ إلى رسل، ولم يحتج الناس حينئذ إلى كتب، وإنما يبقى الناس على أعمالهم. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أفلا ندع العمل؟ أفلا ندع العمل؟ قال: لا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقعون على مواقع القدر، اعملوا على مواقع القدر. فالقدر سيعمل الإنسان، وعمله إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، وعمله موافق لقدر الله جل وعلا. إن عمل خيرا فهو بقدر الله، وإن عمل شرا فهو بقدر الله، لكن المؤاخذة تكون عليه إن عمل شرا، والثواب يكون له إن عمل خيرا. فتبين بهذا سقوط قول من قال بأن علم الله جل وعلا بأعمال العباد مسقط للتكاليف، وأنه حجة للعباد على الله جل وعلا. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة القدر، وهي من المسائل المتعلقة بما مضى. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، التي لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بها كلها. فلو آمن عبد بركن من أركان الإيمان ولم يؤمن بها كلها لم ينفعه إيمانه بهذا الركن، ولو آمن بها كلها ولم يؤمن بركن من الأركان لم ينفعه الإيمان بهذه الأركان كلها، بل لا بد من الإيمان بها جميعا. والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان بالله، وقد جاء ذكر القدر ووجوب الإيمان به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقدر متحتم على كل أحد، وقد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالقدر، وإن كانوا قد اختلفوا في تفاصيل ذلك، لكن الإيمان بالقدر قد آمنت به الطوائف كلها على اختلاف تفاصيل على اختلاف في التفاصيل في كيفية هذا الإيمان وفي تفسيرهم للقدر. وأدلة وجوب الإيمان بالقدر كما ذكرت سابقا هي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في إجماع المسلمين. وسنتناول إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أدلة وجوب الإيمان بالقدر من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.